تنور طريقي وتبقى صديقي وتقويني فيك. محتاج لك إلهي تغير حياتي وتقربني ليك. تنور طريقي وتبقى صديقي. وحمل الخطيئة وبيك البداية.